قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد للفراج حرة كانت أو أبى. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عروة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة سمعة مني واخلقه إلي، فلما كان عام الفتح أخذه وليد أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إلي فيه. وقام عبد بن سمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. وتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن سمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن سمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر. ثم قال لزوجة بنت سمعة رضي الله عنها: اشتجي منه إذا رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد لصاحب الفراش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، أي إذا كانت المستفرشة أي الفراش كانت من الأحرار أو أنها من الإماء، كل ذلك الحكم فيه واحد: الولد للفراش، يعني سواء كانت الموضوعة زوجة أو أمة، فإن الولد الذي تلده يكون لصاحب الفراش وهو زوجها أو سيدها، زوجها إذا كانت حرة وسيدها إذا كانت أمة، فإن الولد يكون تابعا له ولا يكون تابعا لغيره. العرب البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة وليدتي قصة ولدي وليدتي دمعة، وهو أنها كانت تحت وأنها كانت وهي أنها كانت فراشا لدمعة، وقد وطئها عتبة من الوقار في الزنا. كانوا في الجاهلية يستلحقون الأولاد من الزنا ويلحقون بهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ألحق لم يجعل للزناة أولادا بسبب زناهم، ولم يلحق النسب بهم، وإنما إذا كانت الموضوعة فراشا سواء كانت حرة أو أمة فإن الولد للفراش أي لصاحب الفراش الذي هو الزوج، إذا كانت الموضوعة حرة، أو السيد إذا كانت الموضوعة أمة. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة ابن وليدة جمعة، هو أنه اتصل فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن جمعة رضي الله تعالى عنه، يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أدلى بحجته فعمل فتح سعد بن أبي وقاص أخذ ابن وليدة جمعة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا ابن أبي عهد إلي به وقال يقبضه إليه إنه مني يعني عن طريق الزنا كما كانوا قد اعتادوا ذلك في الجاهلية. وسعد إنما سأل هذا على ما كانوا عليه في الجاهلية من الحاق الأولاد من الحاق أولاد الزنا بآبائهم من الزنا وكان ذلك سائغا في الجاهلية فأطلع الإسلام وقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به وقال يقبضه إليه فإنه مني وقال ولما أخذه اختلف هو عبد بن زمعة فيه فتساوق إلى رسول الله عليه السلام يعني تلاكما وذهب للنبي عليه السلام فقيمان كأن كل واحد منهما يسوق الآخر كل واحد يدعي أن الولد تبع له أن هذا المولود تبع له هذا يقول ابن أخي وهذا يقول أخي وقال سعد بن الوقاص هذا ابن أخي عهد إلي به وقال عبد بن سمعة هذا أخي وولد على فراش أبي كانت الأمة وليدة وكانت الوليدة أمة لزمعة وهي موضوعة لزمعة والرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام كل منهما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعهر الحجر الولد للفراش وللعهر الحجر فحكم به لعبد بن جمع وأنه أخ له وأنه تابع له وألحق نسبه بجمع لأن جمع هو صاحب الفراش وهذه أمته وموضوءته دل هذا على أن الحكم للفراش ولا ينظر إلى الشبه لأن الشبه قرينة قوية على أن الولد لصاحب الشبه لكن هناك حجة أقوى منها وهي الفراش حجة أقوى من هذه وهي الفراش ولكون الأمة موضوعة وأنها فراش في يدها ويلحق النسب به ولا يهدر النسب ويضيع وجاء الحكم في الإسلام بأن الزناة لا يتبعهم أبناء ولا ينسب إليه أبناء وإنما ينسب الأبناء إلى أصحاب الفراش إذا كانت التي ولدته موثوقة سواء كانت زوجة أو أنا وإن كانت الموضوع حرة يقعها زوجها أو أمة يقعها في يدها أو أمة يقعها في يدها فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن جمعة للفراش لقوة الحجة وللاحتياط في الأنداد وللأخذ بما هو الأصل وهو أن يلحق الأبناء بآبائهم ولو وجد شبه لغيرهم كما في هذه القصة فإن هذا الوليد وإن هذا المولود شبه قوي في حجبة بن الوقاص فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش لأنه هو حفظ وإن اختلف الشبه فإنه عليه الصلاة والسلام احتاط في هذا الشبه القوي من حجبة، فأمر سودة بنت جمعة تصعد من جمعة لأنها هي رضي الله عنها وأرضاها أن تحتجب عنه، أن تحتجب عنه ثيابا بقوة الشبه بحجبة بن أبي وقاص، لكن مراعاة الجراح وحفظ الأنساب فإذا قمت إلى أصحاب الجراج هذا هو الأصل، ولكن لما كان هناك جبع قوي بعثبة من الوقار وأن يكون من مائه وليس من ماء صاحب الجراج أخذ صفحة أرشد سودة بأن تحتجب منه وألا تعامله معاملة المحارم، وإن أثبت نسبه وأضيف إلى جمعة الذي هو أبوها لكن يقول في الشبه قال من أوزنا قال لسودة احتجبي عنه فما رآها حتى لقي الله، فما رآها حتى لقي الله يعني حتى مات، يعني ابتعدت عنه ولم يره ولم يرها حتى لقي الله يعني حتى مات، وإرادة الحديث في كتاب الشرائع من جهة أن الحكم للزراج يتبعه النسب ويتبع لذلك الإرادة يتبع لذلك الإرث، فإذا ثبت نسبه طبع ذلك إرثه والأحكام المتعلقة في النسب، ومن المعلوم أن أسباب الميراث هي النكاح والولاء والنسب، وهنا لما كان الحكم للزراج وأنه في النسب إلى صاحب الزراج فإنه يكون توارث بينه وبين صاحب الزراج. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو حديث مختصر وقوله على صاحب الزراعة الولد لصاحب الزراعة، الولد لصاحب الزراعة، وهذا أيضا مطابق لإيراد الحديث في دار الحلائق لأن هذا هو المقصود، لأنه إذا نزل ينزل لصاحب الزراعة. الطريقة الأولى الحديث الأول هو العاهل الحجر، العاهل هو الزاني يعني لا يحصل فوائد ومكاسب من البناء فيحصل أولاده ويواصل له أولاد، بل ليس له إلا الحيبة وليس له إلا التراث الذي يرمى في وجهه ويضع في فمه، والحجر الذي هو الذي هو جناية عن الخيبة والحرمان، وأن من نصيبه التراث والحجارة فإنه لم يحصل فائدة ولم يحصل إلا الخسارة. وليس المقصود من ذلك الرجم، لأن الرجم ليس عاما لكل الثمانات وإنما هو خاص بالمحصنين، وأما الذكر فإنه لا يرجم وإنما يجلس 100 جلدة ويغرق سنة. الولاء لمن أعزى وميراث النقيض، وقال عمر رضي الله عنه النقيض فرس، وقال حدثنا حمد بن عمر قال حدثنا يعبد عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعزى، وأهدي لها شاب، وقال هو لها صدقه ولنا هديه، قال الحكم وكان زوجها حرا وقول الحسن مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الولاء من الاعلى. قلنا مخالف الله يحزن الاسباب الولاء من الاعلى وميراث اللقين. المقصود من هذه الترجمه هو بيان حكم الولاء انه يكون لمن واللقين من يرثه وميراثه لمن وهل له عثر يعثرونه ويحوزون ميراثه. اما موضوع الولاء فهو منصوبا سببها نعمة المعتق على عتيقه بالحج فيرث فيه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق. يعني ان الميراث من جانب المعتق يرث المعتق والمعتق لا يرث العتيق لان المعتق منعم فهو له الولاء بسبب النعمة واما المعتق فهو منعم عليه فلا يرث من اعتقه لا يرث من اعتقه لانه ليس له نعمه وليس له ولاء. الولاء انما هو للمعتق الذي هو صاحب النعمه وهي تخليصه من الرزق ومنح الحريه فيكون من اعتقه له ولاؤه اي أنه يرثه والولاء عقوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق ويرثه المعتق وعاقبته بالنفس دون العتيق فإنه لا يرث من اعتقه أي أن المولى من أعلى هو الذي يرث وليس المولى من أسفل. المولى من أسفل الذي هو العتيق والمولى من أعلى الذي هو المعتق فالميراث بالولاء انما هو للمنعم صاحب النعمه التي انعم بها على عتيقه بالحج. واذا فالولاء انما يكون لمن اعتق لا يكون لغيره والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوهب ليس شيئا يوهب ويقسم على الورثه وإنما هو المعتق وعاقبته بالنفس وعاقبته بالنفس دون غيره. ثم قال عن ذلك ميراث اللقيط. اللقيط هو المنبوذ الذي وجد ولقط وعقده من ينقله ويقوم بتربيته وتنشئته فيقال له لقيط. ليس لا يعرف له اب ولا ام لا يعرف له نسب لا يعرف له نسب قد يكون من الزنا وقد يكون مفتول يعني قد يكون ضيع ولم يعثر عليه اهله ووجده من وجده فسقطه وقد يكون رمي بكونه من الجن فهو حر ليس عبدا لمن التقطه وكذلك ايضا ليس ولاؤه لمن التقطه وانما ميراثه لاولاده اذا كان له اولاد زوجته اذا كان له زوجه واذا لم يكن ليس له زوجه من اولاد فميراثه لبيت المال ولا يكون ولا يرثه احد الذي التقطه ولا غيره لا يرثه من التقطه ولا غيره وانما هو لبيت المال وما يخليه لبيت المال اذا لم يكن له اولاد وزوجه لانه من جهه المفروض ليس له اصول معروفه وانما ان كان له فروع زوجه حصل الارث بذلك والا فان الميراث يكون لبيت المال وليس لاحد

وراءها وإن أهلها يشترطون ولاءها. فقال أعطوا فيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال أعطى الثمن. قال فاشترتها فأعتقتها. قال وقدرت فاشترت نفسها وقالت لو أعطيه كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا أصح. قال المحرم مع الله بحسن غلاله السائلة رضي رضي السائلة. السائلة هي أن الواحد الجاهلية عندما يعتق عبده يقول أنت سائلة أو إذا سألت سائلة، يعني وهذا معنى قوله أنهم يسيبون، يعني يستعملون هذا اللفظ تسليم. وكذلك ايضا يعني يكون ولاؤه لمن اراد، يعني معناه انه يظهر كما يشاء ويوالي من شاء. وجاء الاسلام وجعل الميراث انما هو لصاحب الولاء، لصاحب الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره، لا يكون لغيره ولا يضاف الى العتيق لان يوالي من شاء ويكون مولاه من شاء، وانما مولاه من اعتقه، يكون مولاه من اعتقه. وقوله رضي الله عنه انه هو في القوه عبد الله عن الزبير عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله. اما اهل الجاهليه كانوا يكذبون، أن أهل الإسلام لا يزيدون. وأراد بالتسييد أنه يقول الواحد منهم لعبده أنت سائلة، أنت سائلة. الإسلام وأهل الإسلام لا يزيدون، لا يستعملون لفظ السائلة ولا يقولون أنه يوالي من شاء، وإنما يعتق المعتق وولاؤه له فهو كالنفس لا يتحرك فيه، لا ببيع ولا ربا ولا ابن، وانما الولاء لمن اعتق ولعصبته من بعده، ولعصبته من بعده. عجيب ابن المسعود وهنا قلنا الجاهليه يقولون وانه الاسلام لا يقولون، ولهذا اذا قال أو عزيز فإنه يعرف أن هذا المعرف خريف. أما إذا قال سائلة فهذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، لأنه ليس طريقا، لأنه ليس طريقا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث بريرة يبين أن الحكم حديث عائشة رضي الله عنها في بريرة أن الحكم إنه وأن ما قيل فيه سائبة وأنه يكون ولاؤه لمن يشاء فهذا لا يعتبر في الإسلام. أكثر الإسلام هذا الذي كان في الجاهلية من التوحيد، أنه يكون يوالي من شاء ويكون ولاؤه من شاء، فالولاء مقبول على من أعتق وخاص من أعتق، خاص بصاحب النعمة التي أنعم بها، الذي هي إنعام الجند على عبده أو على عبده بالعهد من دون يحصل الحرية، فإن الولاء يكون خاص به لا يتحداه إلى غيره، ولا يجعل الأمر إلى العبيد يعني يوالي من شاء، بل هذا أمر ثابت، أمر لازم لا يتعدى المعتق إلى غيره لأنه كالنفس. وفي الحديث وفي هذا الحديث أن بريرة خيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه يعني مع زوجها، ما كنت معه أي يعني ما بقيت معه زوجة، لو أعطيت كذا وكذا، يعني إشارة إلى أنها لا تريده ولا ترغبه ولا واضيت معه فيه. واضيت معه فيه من الدنيا فإنها لا تكون معه ولا ترغب أن تكون معه، بل ترغب ثم فارقته والابتعاد عنه. قال باب في من تبرأ من مواليه. الله